وأنا لا أعرف قدر المبلغ عنه ولا أعرف أبهة النبوة وجلالها للمحدث للمبلغ عنه سبحانه وتعالى. فلا يمكن على الإطلاق أن أعرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله أو أن أعرف أوامره ومناهيه وحدوده إلا إذا عرفت الأدب مع المبلغ عن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفت قدره وعرفت له مكانته عند ربه سبحانه. لأنني لو لم أتأدب معه ولو لم أعرف قدره وجلاله وأبهة نبوته صلى الله عليه وسلم فلا يمكن على الإطلاق أن أجل ما حمله لي عن ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه هي البداية الحقيقية للأدب مع الله عز وجل وللأدب مع تشريعاته وأحكامه، أن أكون مؤدبا موقرا معظما مجلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم لا. وقد قرن الله جل جلاله طاعته سبحانه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال في آية قصيرة بليغة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولم يقل من أطاع الله فليطع الرسول، وإنما من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل وجعل بيعتهم له صلى الله عليه وسلم بيعة لربهم جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الله، جميل. طب نستمع إلى الآية من خلال فضيلتكم. قل هذه الآية ثم نبدا في الحوار بإذن الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. جيد، يعني تفسير بسيط لهذه الآية من مرصدكم الخاص. نعم. ماذا تقول فيها سيدي؟ اسمح لي أن أفسر الآية بآية قرآنية أخرى تجلي لنا المعنى. نستمع ونستمتع. قال الله جل وعلا في سورة النساء: نعم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لا إله إلا الله. أرجو أن تكون الآية الثانية قد فسرت وفصلت ووضحت الآية الأولى في سورة البقرة. فإن أعظم منهج لتفسير القرآن أن نفسر القرآن بالقرآن. أحسنت. وأن نفسر القرآن بكلام من أنزل الله عليه القرآن سبحانه، وأن نفسر القرآن بعد كل ذلك إن لم نجد آية أو حديثا بكلام أعرف الخلق بالقرآن والسنة وهم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. كما قال عبد الله بن مسعود: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. كل آية، ما من آية. عجيب. شوف عبد الله بن مسعود، من بيسموها في اللغة استغراقية. نعم. ومع ذلك يقول بتواضع جم: ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم مني تبلغه المطايا أي الإبل لركبت إليه. الله، أي تواضع جمل جميل. ثم بعد ذلك أخي الحبيب محمد، أرى بعد أن نفسر الآية بالآية والآية بالحديث والآية بأقوال الصحابة والأئمة أن نسقط هذه المعاني على واقع الأمة. فهذا هو القرآن الذي بين أيدينا، هو الذي ربى به النبي الأمة أول مرة، وهو الذي ستتربى به الأمة في هذه المرة أيضا. نعم، بإذن الله. المعنى باختصار، طيب، أن اليهود كانوا ينادون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلوون ألسنتهم ببعض الكلمات يريدون بها الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وإحراجه في المدينة، في المدينة النبوية. نعم. على سبيل السخرية مثلا، على سبيل السخرية والاستهزاء. نعم. من بين هذه المفردات، وهي كثيرة، مفردة راعنا. ما معنى راعنا؟ ماذا تعني راعنا؟ يعني أرعنا سمعك في لغتهم، في لغتهم ولغتنا نفس المعنى، من باب العدل، لأنه أبدا لن يجرمنا شنآن القوم أن نحيد عن الحق. أحسنت. نعم. فلفظة راعنا في اللغة لفظة منضبطة صحيحة لا غبار عليها. راعنا أي أرعنا سمعك، انتبه لما نقول، أي تمهل علينا وأرعنا ولا تتعجل حتى نفهم ما نقول عنك. طيب. فاللفظة جميلة، وأود أن أسجل الآن أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولونها راعنا. كانوا يقولونها راعنا. ليس اليهود فقط. ليس اليهود فقط. لكن لما استعمل اليهود هذه اللفظة وهم يريدون بها الرعونة والحمق والاستهزاء، وسمعهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان يعرف لغتهم توعدهم. لا معذرة، ماذا كانوا يقصدون بها بينهم وبين أنفسهم؟ الرعونة. الرعونة ما كانوا يقصدونها على المعنى الحقيقي أبداً لها؟ ما كانوا يقصدونها بمعناها الحقيقي، أي أرعنا سمعك، وإنما راعنا. فكانوا يلوون ألسنتهم بلفظة راعنا، يقصدون بها الحمق والسخرية والاستهزاء، وأحيانا يقولون راعينا، يقصدون أنه كان يرعى الأغنام في مكة. أعوذ بالله. يقللون بذلك من قدر الحبيب رسول الله. من أين وصلنا هذا شيخنا؟ كان سعد بن معاذ رضوان الله عليه، عليه رضوان الله، يسكن مع اليهود في المدينة النبوية. نعم. ويعرف لغتهم. ويعرف من لغتهم. الأنصار. من الأنصار. نعم. بل هو. هو حكم فيهم. صديق الأنصار. هو حكم فيهم. نعم. صديق الأنصار. نعم. الذي حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. سبحانه. كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. لما سمع اليهود يقولون اللفظة راعينا أو راعنا. ويلقونها بطريقة معينة يقصدون بها الرعونة الحمق والسخرية والاستهزاء، فتوعدهم رضي الله عنه توعدهم سعد بن معاذ وقال لهم بأنه لو سمع واحدا منهم يقول هذه المفردة للنبي صلى الله عليه وسلم لقطع عنقه. وهم عشيرته وبني جلدته. وبنو جلدته وهم أهله أو عشيرته فعلا. قال لهم هذا؟ قال من سمع من قالها منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يقطع رقبته، لأنه علم مقصدهم بهذه اللفظة. فهم لا يقولون راعنا وهم يريدون أن يتمهل رسول الله ليسمعوا عنه، وإنما هم يريدون استهزاء وسخرية واتهاما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. الله، انظر أخي الحبيب إلى غيرة الله على حبيبه. الله، أنزل فيه قرآن من فوق سبع سماوات. حضرتك سمعت اللفظة المتادي؟ نعم. الله يغار على نبيه. الله يغار على نبيه. لا إله إلا أن تقال له كلمة. ما هو يعني، طب لما حدث له ما حدث قبل هذا عبد؟ قدر ربنا، قدر نبينا عند ربنا عظيم. لا شك فيه. وما حدث له ما حدث إلا ليعلم الله الأمة أن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، حتى لا تأتي الأمة بعد ذلك إن طلب منها العمل كما نقول لهم إنا عاملون لاحتجوا علينا بعدم العمل وبعدم النصرة لله وللدين ولرسوله، لأن الله تكفل بنصرة رسوله على الدوام وعلى طول الخط. فأراد الله أن يعلم الأمة أن لله سننا، ومن بين هذه السنن أن ينصر النبي بأهل الإيمان. بأهل الإيمان. بأهل الإيمان. لا ينصر وحده هكذا. أبدا. مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصرته. كان ولا زال جل جلاله أن سبحانه ينصره كما نصره ليلة الإسراء. نعم. انظر إلى الفارق بين ما حدث له ليلة الإسراء والمعراج وبين ما حدث له في الهجرة. نعم. ما حدث له ليلة الإسراء والمعراج أن نقله جل وعلا من المكة إلى المسجد الأقصى إلى السماء العليا في جزء من الليل. صح. ولذلك نقول كان الإسراء نصرة للداعي لا للدعوة، بل كان فتنة على الدعوة. كان نصرة للداعي للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن نصرة للدعوة. كيف؟ أنا استطرد جانبي، لكن كيف؟ أي نعم. نعم. لأن كثيرا من الناس فتن. فتن. ولم يصدقوا أنها بالجسد ولم يصدقوا ولم تستوعب عقولهم أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى الذي يضربون لا أكباد الإبل شهورا ثم إلى السماوات العلى، وأن يعود في جزء من الليل. ومكانه دافئ. ومكانه لازال فعلا دفيئا. فكان الإسراء محنة على الدعوة، وإنما كان نصرا للداعي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاء مباشرة بعد رحلة الطائف التي البستان، دعاء البستان. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة أنا أحتج بهذا الدعاء، لأن بعض أهل العلم ضعف الدعاء، ضعفه تماما، كشيخنا الألباني رحمه الله تعالى ضعف هذا الدعاء الجميل. نعم. والدعاء يعني رواه ابن إسحاق وهو مدلس الثقة، لكن له شاهد من حديث ابن الزبير وهو تابعي ثقة دعاء قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الدعاء الجميل الذي يهز قلبي. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أقول له شاهد من حديث محمد القرظي. نعم. وهو تابعي ثقة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض في هذه الدعوة وهذه الرحلة إلى محنة قاسية، فكأني أرى أن الله جل وعلا أراد أن يكرمه وأن يقول إن كان أهل مكة وأهل الطائف قد طردوك فإن رب السماء والأرض يدعوك. الله لتحدثه بلا حجب وبلا حواجز، ليرتقي به إلى مكان مرتقى إليه جبريل. صحيح. مرتقى إليه جبريل. نعم. فكان الإسراء أخي الحبيب تكريما للداعي صلى الله عليه وسلم، الله، ولم يكن تكريما للدعوة، وإنما كان محنة على الدعوة. هذا يؤكد غيرة الله سبحانه وتعالى على حبيبه. إن الله يغار صلى الله. نعم. هكذا قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد بن معاذ. نعم. أتعجبون من غيرة سعد؟ نعم. والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير منه، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. سبحانه. فصفة الغيرة صفة لله، لكن لا نكيفها ولا نشبهها، فكل ما دار ببالك يعني من صفات الحق تبارك وتعالى فهي ليست كصفات المخلوقين. فالله ليس كمثله شيء ذلك، وهو السميع البصير. سبحانه. جل جلاله. لكن إذا كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل السخرية والإساءة، فلما يصدر الأمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين؟ جميل، أحسنت والله. بارك الله. لأن أهل الإيمان رددوا هذه اللفظة وهم يقصدون بها أصلها اللغوي والحقيقي، لا يريدون أن ينتقصوا البتة من قدر حبيبهم وقرة عيونهم. قلدوهم مثلا؟ قلدوهم. فأبى الله جل وعلا على أهل الإيمان أن يرددوا لفظة لا يقصدون بها إساءة للنبي، لكن أكبر. حتى لا يقعوا في تقليد لليهود الذين يقصدون بذات اللفظة الرعونة والتنقيص من قدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولو من حيث المشاكلة الظاهرية فقط؟ فقط. لا إله إلا الله. إنها الهوية التي تحدثت عنها في أولى حلقات هذه هذا حلقات هذا البرنامج. الهوية، المؤمن له هوية، المؤمن له كلماته ومفرداته، المؤمن له عقيدته، المؤمن له خلقه، المؤمن له سلوكه، المؤمن له فكره، المؤمن أنا أقول يمتاز بالتميز والمفصلة، لا أقول بالكبر والعزلة، بل بالتميز والمفصلة. فمن هذا التميز ومن هذه المفصلة ألا يقلد أهل الإيمان اليهود في مفردة صحيحة معنا، لكن لما لوى اليهود ألسنتهم بها بنص القرآن، يعني بنص القرآن، لا تقولوا راعنا. طيب ماذا قال ربنا تبارك وتعالى للإيمان؟ أمرهم أن يقولوا انظرنا. جاء بالبديل. بالبديل. ولفظة انظرنا تؤدي نفس المعنى. نعم تماما. تمام. طب دلالة فعل واسمعوا. جميل جدا. ماذا أفعل؟ يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعنا، خلاص انتهينا. وقولوا انظرنا. أنا سأعود مع فضيلتكم مرة ثانية، لأننا نقلد الغرب الآن نسخة. نعم. الواقع. جميل. لكن لو أود أن أقطع تفسير الآية فقط. جميل. صدر. وقولوا انظرنا. انظرنا من النظرة، أي من التأخير. نعم. أي أمهلنا وتأن علينا لنستوعب ونفهم ما تقول. وهذا خطاب جميل من أهل الإيمان. أي أدب راقي حتى في اختيار المفردات مع سيدنا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. وده موضوع طويل لابد أن نقف معه. لا نقف. نقف مع رسول الله أدب صلى الله عليه وسلم. أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو هذه البداية. نعم. هذه البداية الحقيقية إن أردت بالأمة أو للأمة الآن أن تعود إلى المنهج الذي جعلها قبل ذلك خير أمة، وهي إن شاء الله خير أمة، لكن نريد أن ترجع إلى ما كانت عليه وما أراد لها ربها ونبيها. نعم. الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين لا تقولوا رعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. واسمعوا. سألت سؤالا جميلا. بوركت. واسمعوا يعني واسمعوا. أي فرغوا أسماعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تحتاجوا إلى إعادة قوله. الله، من مرة واحدة فقط؟ هذا قول. نعم. واسمعوا، اسمع ماذا قال ربنا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له سمع قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. لن تستوعب عن الله ولن تتدبر آيات الله إلا بقلب حاضر وذهن حاضر وسمع شهيد موجود حاضر يقظ. إنما أنت حضرتك بتسمع بس الذهن شارد والقلب غافل، لن تسمع. يبقى واسمعوا، كأن الله جل وعلا يريد أن يقول لأهل الإيمان: أحضروا أذهانكم وأحضروا أسماعكم وافتحوا قلوبكم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير أيضا سأمركم به وشر سأنهاكم عنه. ألم يقل نبينا كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو في حديث رائع رائق، وفيه قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، جيد، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إلى آخر الحديث، وحديث جميل. نعم. الشاهد أخي الحبيب، واسمعوا أي أحضروا أسماعكم وأذهانكم وقلوبكم لتسمعوا عن رسول الله حتى لا تحتاجوا إلى أن تقولوا أعد علينا. هذه واحدة. نعم. لأن خلقه صلى الله عليه وسلم ومنهجه كان يكرر الموعظة ثلاثا. صلى الله عليه وسلم، صحيح، كان يكرر حتى تحفظ مطايا جيدا. نعم. ولذلك أرى الإمام البخاري يترجم بابا في الصحيح في كتاب العلم بعنوان: باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا. نعم. ليفهم الصحابة وليستوعبوا. هذا أمر. القول الثاني: واسمعوا، أي واسمعوا سمع المؤمنين، ألا وهو سمع القبول والطاعة، لا سمع المنافقين، ألا وهو سمع الصد والإعراض. مرة ثانية اسمعوا سمع المؤمنين، ألا وهو سماع القبول والطاعة، سمعنا وأطعنا. الله. ولا تسمعوا سماع الكافرين المعرضين الذي حدث عنهم في آخر الآية: وللكافرين عذاب أليم. سمعنا وعصينا. يبقى سمعنا وعصينا شعار الكافرين، سمعنا وأطعنا شعار المؤمنين. أنا أخاطب الأمة الآن. نعم. هل ستقول لربنا جل وعلا قول المؤمنين سمعنا وأطعنا، وسنحقق الأدب مع رسول الله كأول نداء نعاهد الله جل وعلا على تطبيق هذه النداءات كلها إلى أن ننتهي للنداء 90 بإذن الله؟ هل سنعاهد الله رجالا ونساء وحكاما ومحكومين وعلماء ومتعلمين ونساء وأطفالا أن نطبق وأن نحول هذه النداءات لأهل الإيمان إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ ها هو أول أدب يا أمة الحبيب، أن نتأدب مع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، دلوقتي فضلتك فسرت الآية وأظهرنا سبب نزولها تقريبا مع هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ. الآن التصقا بالواقع، إذا عنوان هذه الآية الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نتأدب مع الرسول الآن؟ وهل الأدب يكون قولا أم الأدب عملا أم قولا وعملا؟ ما أشكال ومظاهر هذا الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أستاذ محمد، هذا الموضوع يحتاج إلى 30 حلقة. صدقت والله، ولا أبالغ. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أبكي بالدمع وأنا في الروضة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأنا أرى إخواني يتكلمون بالهواتف النقالة بكلمات وبأصوات مرتفعة وبكلمات، والله العظيم أنا أبكي وأقول: يا إخوان، لا يليق، لا يليق هذا أبدا. لا إله إلا الله. وليس هذا من الأدب مع صاحب الروضة وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. تسمع من يتكلم مع امرأته ومع صاحبه وهو بالقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يتصور أن الأدب معه قد انتهى لموته بأبي وأمي وروحي. لا يا أخي، الأدب معه صلى الله عليه وسلم ممتد في حياته وبعد مماته. أنا أعجب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هؤلاء الذين صنعهم رسول الله ورباهم على عينه صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف. نعم. والحديث رواه البخاري من حديث السائب بن يزيد، يقول: بينما أنا واقف في المسجد إذ حصبني رجل بحصاه رماه بحصى صغيرة. نعم. قال فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب. عمر خايف ينادي على السائب بن يزيد في المسجد. يا الله. خايف ينادي بصوت عالي. أي أدب هذا؟ برمي بحصى كده عشان يلتفت إليه يشير إليه. الله. فاقترب منه السائب هو أمير المؤمنين عمر. نعم. قال ائتني بهذين الرجلين. وأشار عمر رضي الله عنه إلى رجلين في المسجد النبوي. نعم. فذهب السائب بن يزيد وأتى بهما إلى أمير المؤمنين فقال لهما عمر من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو علمت أنكما من أهل البلد أي المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. الله. مجرد رفع الصوت في المسجد والنبي ماذا توفي؟ فما ظنك برفع الصوت عليه هو؟ كيف نرفع الصوت عليه؟ القرآن حذرنا لا ترفعوا أصواتكم. نعم. فوق صوت النبي. وهذا اسمح لي أن أقول بأن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أدب قلبي. الثاني أدب قولي. الثالث أدب عملي. نقف عند الأول. أدب قلبي. الأدب القلبي له أصلان. تمام. الأول الإيمان به والثاني محبته. نؤمن به ونحبه. ليس كلمة ترددها الألسنة. إحنا بتوع النبي يا جدع. وإحنا حبايب النبي واللي يحب النبي زق. صح. يا عربي ترمس. لا إله إلا الله. ده الإيمان ده كلام كبير. إيمان بالرسول ده موضوع تاني. شوف حضرتك أنت استغربت في قضية الإيمان ولم أطل النفس فيها. نعم. باختصار شديد. ما هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول ركن من أركان الأدب معه أن تؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الإيمان به؟ الإيمان برسول الله هو إقرار اللسان بنبوته صلى الله عليه وسلم وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته والتزام سنته وشريعته. الله أكبر. لا تاني. مرة ثانية. إقرار باللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح بطاعته والتزام سنته وشريعته. التزام سنته وشريعته ده هنفصل لسه. طيب. الإيمان برسول الله لا يصح إيمان العبد بالله إلا إن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في الشهادة أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الركن الأول. يبقى شهادة مش الشهادة بس شهادة أن لا إله إلا الله فقط. لا إطلاقا. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر قولا واحدا لا خلاف عليه. نعم. لا خلاف عليه أبدا أبدا. وإن يشهد بوحدانية الله وإن شهد بوحدانية ولم الله يشرك بالله ولم يشرك بالله ولم يؤمن بمحمد رسول الله فقد كفر. اسمع القرآن. قل لي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الله أكبر. وأعتدنا الكافرين أكبر. عذابا مهينا. هذا حكم ربي يا أخي الحبيب. نعم. ليس حكمي أنا بل أنا أقول لك من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فأنا أقول لك بملء فمي من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بعيسى فقد كفر. من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بموسى فقد كفر. من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بسليمان ويوسف وإبراهيم ونوح وإخوانهم فقد كفر. إيه الكلام ده عم شيخ؟ هل دليلك؟ دليل. قال تعالى سبحانه كذبت نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. نعم. هل كذب قوم نوح إلا نوحا؟ لا هو نوح فقط. كيف كذبوا المرسلين؟ قلت قوم نوح في وقت نوح فقط. سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم ليش المرسلين كلهم؟ لما؟ انظر إلى جلال القرآن وقل من ينتبه. يا الله. وكأنهم بتكذيبهم سيدنا نوح كذبوا كل الرسل؟ كل الرسل الله أكبر. كذبت قوم نوح المرسلين. الله أكبر. وما كذبوا إلا نوحا. الله. كذبت قوم لوط المرسلين وما كذبوا إلا لوطا. كذبت عاد المرسلين وما كذبوا إلا هودا. كذبت ثمود المرسلين وما كذبوا إلا صالحا. لذا قال ربنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك الله ربنا وإليك المصير. كلام خطير شيخنا. جدا. كلام خطير جدا. نعم. يبقى لابد أن تعي الأمة أنه لا يقبل من أحد إيمان إلا إذا آمن بمحمد وعيسى وموسى وكل المرسلين وجميع النبيين والمرسلين. على سبيل الإجمال الذي ذكره ربنا في القرآن، وعلى سبيل التفصيل الذي فصله ربنا الملك الجليل. إذن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح بطاعته، والتزام سنته وشريعته. وسنفصل في الأدب العملي، سنفصل في الأدب العملي مع التزام السنة والجوارح. طيب، يبقى ده الأدب القلب الأول، الإيمان. الإيمان به عليه الصلاة والسلام. صلى الله اسمع ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يا لطيف، سلم يا رب. بس أنا عاوز أحمل الأمة الأمانة والمسؤولية وأقول: لقد اشترط النبي السماع، والذي نفسي بيده لا يسمع بي. هل نحن أسمعنا أهل الأرض؟ أسمعناهم عن الله؟ هل أسمعناهم عن رسول الله؟ أم أن ما نقل إليهم عن الإسلام مشوه، صورة مشوه، مزور، مدلس؟ هذه مسؤولية الأمة. نعم. من لهؤلاء الذين يعيشون في ظلام الشرك إلا من يحملون نور التوحيد؟ أنا أقول دايما للمؤمن: قم أيها المؤمن، يا من أشرق نور الإيمان في قلبك، قم وضم العالم كله إلى صدرك، وأسمعه خفقات قلبك الذي آمن بالله جل وعلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قم أيها المؤمن ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ، ولتهتدي بعض ضلال، ولتعيش في النور بعد أن عاشت في الظلام. ألا تتفق معي أن البشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، لكنها حين انحرفت عن محمد بن عبد الله فقدت كل شيء. طب هذه الصورة التي كان فيها محاولة إساءة أدب من اليهود لشخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمنين الذين يقولون راعينا ما كانوا يقصدون إساءة أدب، حاشاهم أبدا. ومع ذلك أيوة نهاهم الله عن قول هذه القولة. نعم، سبحان الله العظيم. هل وصل إلى أسماع النبي عليه الصلاة والسلام بأن القوم كانوا يسخرون منه؟ لقد قال اليهود: محمد نسبه ولا يعلم. نعم، قالوا: نسب محمدا ولا يعلم. عجيب عجيب. فنزلت الآية: لا إله إلا الله وأعلمه الله وأعلمه ربه. فلما قرأ الآية انقلبت الآية دليلا على قاطعا على صدق نبوته. سبحان الله، بعد أن كانوا يطعنون بهذا في نبوته. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. لكن أنا يداهمني الوقت حضرتك حقيقة، يعني نواصل إن شاء الله. أستاذ هاني البنا على رأس دائما انسحب بساط الوقت، نكمل في الحلقة القادمة. لكن أنا يطيب لي أن نختم بدعاء، يعني فالدعاء سهام الليل، علها تكون ساعة إجابة. ادعو لنا بما تيسر شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الكريمة المباركة آمين أن يرزقنا الأدب معه جل وعلا آمين، وأن يرزقنا الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الأدب معك آمين. اللهم نسألك أن تذيقنا حلاوة الأدب معك آمين، وبرد عفوك وحلاوة مغفرتك آمين، ولذة الأنس بك. ونسألك آمين أن تملأ قلوبنا آمين وأعمالنا آمين وأحوالنا أقوالنا آمين. وجوارحنا آمين. بالأدب مع حبيبك صلى الله عليه وسلم آمين. وأن تجمعنا آمين. به بهذا الأدب في آمين. الفردوس الأعلى. أنت ولي ذلك والقادر عليه آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بورك فيك يا سيدي ونلقاكم في حلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج إن عاملون. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. نود أن نتحدث عن الأدب القلبي. نعم. مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقسم بالله أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العليم. يا أخي أنا أعجب ما من نبي ولا رسول إلا وقد نادى عليه ربنا جل وعلا باسمه المجرد إلا المصطفى. قف مع الآية وتدبر سبب النزول لتقف على مكانة نبينا عند ربنا جل وعلا. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟